Activity 15. Making a comparison. نشاط الخامس عشر. أجري مقارنة. استمع إلى طريقة هؤلاء الأشخاص يجرون مقارنة ويبرزون منطقتهم. Listen and repeat. 1. Plymouth is quite big. Well, Falmouth is small, but it's pretty.